إنهم مغرقون إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت